به التوحيد باب قوله تعالى فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقول الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفرج قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ويا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله ويا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله ابن عبد المطلب المطلب ويا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أما بعد فقد وصلنا في هذا الكتاب إلى هذا الباب باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون يبين الحق تبارك وتعالى في هذه الآية وينكر على المشركين العرب وغيرهم عبادة أولئك المخلوقين الذين لا يستطيعون إيجاد شيء وهم مخلوقون محدثون من العدم ولا يستطيعون نصر معبوديهم إذا طلبوا منهم ذلك بل لا يستطيعون نصر أنفسهم إذا اعتدى عليهم أو إذا اعتدي عليهم. وكذلك وذلك غاية العجز والهوان. تعبدون أولئك الذين لا يستطيعون لأنفسهم شيئا، لا يجلبون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا، وتتركون من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. هذا المعنى، تتركون من خلقكم ورزقكم وأحياكم وأوجدكم من العدم، وتعبدون من ليس بيده هذه الأشياء. هذا ظلم، هذا غاية في الظلم وغاية في الإفك وغاية في الانحراف. فالذي يستحق العبادة هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وغيره لا يستحق العبادة. فلذلك قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون نصر أنفسهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فلذلك المستحق للعبادة هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل، هو الشافي. هذا الذي يستحق العبادة، أما غيره لا يستحق العبادة، وهو المعبود بحق. وغيره وإن عبد فإنما عبد بباطل، فمن هنا يتبين لنا أن الآية تفيد جهل المشركين، وانحرافهم عن الطريق المستقيم، وكذلك تفيدنا إثبات عجز المعبودين. وعدم صلاحيتهم للعبادة بالدليل العقلي، فكيف إذا جاء الدليل النقلي من الكتاب ومن السنة؟ ثم قال أو ثم أردف المؤلف رحمه الله في هذا الباب بقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ففي هذه الآية أيضا يوجه أنظار الناس إلى أن الله هو الذي له هذه الأفعال، أفعال الربوبية، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. هل أحد يستطيع أن يفعل ذلك كله؟ لا أحد يستطيع من المخلوقين أن يفعل ذلك كله. إذن ذلكم الله ربكم الذي له هذه الأفعال، له الملك. أما أولئك الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون من قطمير، لا يملكون شيئا. وشبه بالقطمير، ما هو القطمير؟ القطمير تلك الغشات التي تأتي على نواة التمرة الخفيفة، ما يملكون مثل هذا القطمير الصغير الحقير الذي يأتي على النواة، نواة التمرة. فما بالكم بالشمس والقمر والليل والنهار؟ إذن هذا هو الرب المعبود الذي لا يعبد سواه أبدا. ومع هذا يتحداهم. ويقول لهم ويبين أن أولئك المخلوقين الذين تدعونهم من دون الله لا يسمعوا دعاءكم، ولو قدر أن سمعوا لا يستجيبون لكم أبدا، لأنهم لا يقدرون على هذا أبدا، لا يقدرون أن يجلبوا نفعا ولا يدفعوا ضرا. ومع هذا يوم القيامة يكفرون بشرككم، كل من عبد من دون الله يوم القيامة يكفر بأولئك الذين يعبدونهم ويتبرؤون منهم. إذن لم يبقى بين العبد إلا أن يرجع إلى ربه ويعبد ذلك الذي بيده كل شيء. ويخلص له في العبادة، ولا يصرف نوعا من أنواع العبادة إلا له جل وعلا. الصلاة، الدعاء، الرجاء، الخوف، المحبة، الاستعانة، الاستغاثة، الاستعاذة، الخضوع، الخشوع، الخوف، الرجاء، كل ذلك لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن صرف من العبادات شيئا لغيره كفر، كفر أكبر. ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بحقيقة الأمور وعواقبها مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى لما أخبر في هذه الآية وفي غيرها. فهو الخبير وهو العليم الذي يعلم السر وأخفى، ينبئ العباد أن هؤلاء المعبودين لا ينفعون ولا يضرون. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الشمس تجري وتسير وليست ثابتة، أن الشمس تجري وتسير وليست ثابتة، ومع هذا لا نشغل أنفسنا بهذا العلم، إلا أننا نؤمن بما دلت عليه الآيات، والشمس تجري لمستقر لها فقط. ومن الفوائد أن الأصنام لا تملك لعبادها نفعا ولا ضرا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا تزيدهم من الله إلا بعدا، ولا تزيدهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا ضلالا. ومن الفوائد أن الشرك سبب للعداوة بين العابدين والمعبودين، أليسوا يوم القيامة يتبرؤون من شركهم؟ ومن الفوائد يؤخذ العلم من مصادره، يؤخذ العلم من مصادره، لذلك قال: ولا ينبئك مثل خبير. إذن فالعلم الحقيقي الذي يبين لك العبادة الحقيقية والمآل يوم القيامة الكتاب والسنة، ففيهما البيان الصحيح الكافي الشافي. ومن استبدل القرآن والسنة هلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين، وفي رواية: شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. انتهى. لا بد للعبد أن يكون ذلك مصدره في العلم وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السياسات، لا بد أن يكون ذلك هو المصدر، لا بد أن يكون ذلك هو محل التشريع. قال: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما كانت غزوة أحد وكان ما كان فيها وحصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شج في رأسه وأن كسرت رباعيته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ إيش هذا؟ هذا تردد. أليس من الجهاز هذا هنا؟ هذا الترديد الصدى هذا، هذا يكرر الكلمات ويكرر الحروف. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت تلك الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا يدل على أن ليس لك من الأمر شيئا، أي ليس لك الحكم على عبادي، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأمرك، فليس لك إلا ما آمرك به. يقال هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير النبي من باب أولى. وفي الحديث أن الأنبياء تجري عليهم الأمراض والأسقام مما يثبت بشريتهم وأنهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعصمهم بالوحي، يوحي إليهم هذا الدين، وهذا الدين معصوم. وكذلك أن الأنبياء لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عليه، فكيف بحال من دونهم؟ فالأنبياء لا يعلمون الغيب، ولا يقدرون على شيء إلا إذا أقدرهم عليه وأخبرهم به. ولذلك لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الغيب لما شج في رأسه ولما كسرت رباعيته. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومنها أيضا لا يعلم خواتيم الأعمال إلا الله. لا أحد يعلم خواتيم الأعمال، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولذلك تبين ذلك أن كثير ممن قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدء في أحد أسلموا ودخلوا الإسلام ودخلوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من خير أمة أخرجت للناس. إذن فالأعمال بالخواتيم قد ترى من الناس من يبلغ غاية في الفسق والفجور، فممنوع أن تصدر عليه حكما أبدا. لا تدري لعل الله جل وعلا يختم له بخير، ولا تحكم أيضا من رأيته غاية في الصلاح والهداية. الله عليم، الثبات من الله سبحانه وتعالى. وصح في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن الناس من يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العمل بالخواتيم، فاحذر أن تصدر الأحكام. ومنها أيضا أن التوبة تمحو ما قبلها، التوبة النصوح تمحو ما قبلها حتى لو كان قبل التوبة كفرا أكبر. ألن تسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا تعلم عن ماذا يصير إليه الناس، وباب التوبة مفتوح حتى يغرغر أو تبلغ الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها. والله سبحانه وتعالى كما صح في الحديث يفرح بتوبة عبده إذا تاب ورجع، والله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الليل الأخير من الليل يبسط يديه، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأعطيه؟ رحمن السماوات والأرض يدعوك لأن تتوب، فلنتب إلى الله عز وجل من قريب في هذه الفسحة من العمر، نرجع إليه جل وعلا، نعبده حق عبادته، نتوكل عليه حق التوكل، ومنها أيضا أن الظلم سبب للعذاب، ومنها أن الظلم سبب للعذاب، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الظلم من أسباب سخط الله عز وجل، الظلم من أسباب العذاب، الظالم يعرض نفسه للوعيد الشديد. قال وفيه، أي في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. مع ما عندهم من الكفر والضلال والانحراف عن طريق الحق، فالله جل وعلا يأمر النبي ويوجهه إلى ما هو خير يخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر وبعد قوله سمع الله لمن حمده يلعن بعض رؤوس المشركين وربما سماهم بأسمائهم، فأنزل الله عليه آية تمنعهم من ذلك، وذلك لما سبق في علم الله من أنهم سيسلمون وسيحسن إسلام. وكم أسلم من أولئك الذين كانوا أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلموا ناصروه وأحبوه، تعليم من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعدل هذا الدين، لا يصلح للأمة أبدا إلا هذا الدين. وفي هذا الحديث يتبين لنا أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، يجمع بين التسميع سمع الله لمن حمده والتحميد ربنا لك الحمد. وحديث عبد الله بن عمر هذا رواه البخاري في المغازي باب قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وأيضا في الحديث مشروعية القنوت في صلاة الفجر للحاجة، مشروعية القنوت في الفجر للحاجة، في صلاة الفجر للحاجة. وفيه أيضا إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، وقد مر معنا التفصيل في هذا في الدرس الماضي. وفيه أيضا بيان أن الأنبياء لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله عز وجل وأخبرهم عن طريق الوحي. فكيف بمن دون الأنبياء من أولئك الذين يدعون الغيب وليس يأتيهم وحي؟ من ادعى علم الغيب فهذا كذاب وهذا كفر، نسأل الله العافية والسلام. قل لا يعلم الغيب إلا الله. وفي الحديث دلالة على أن الأنبياء وهم أصلح الناس لا يملكون نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دونهم؟ وفيه دلالة أيضا على أن النفع، على أن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله، فيكون طلبها من غير الله شرك أكبر. وهكذا الأحاديث الباقية كحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث التي تثبت هذا على نفس المعنى. تنفي الإشراك مع الله في العبودية وتثبت العبادة لله عز وجل وتنفي علم الغيب عن غير الله وتثبت علم الغيب لله سبحانه وتعالى وتبين أن من ادعى شيء من أفعال الله عز وجل فإن ذلك شرك. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للطاعة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. كم بقي على الأذان؟ عندك؟ عندك تكلم؟ Kita telah sampai di dalam mempelajari kitab ini. Pada bab ini, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala, Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wahum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa, sedangkan mereka sendiri diciptakan? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun, dan tidak pula mereka bisa menolong diri, menolong orang-orang tersebut, dan tidak pula menolong diri-diri mereka sendiri. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengingkari orang-orang musyrik dan selain mereka dari tindakan mereka beribadah kepada para makhluk yang tidak bisa mengabulkan suatu apapun, dan tidak pula bisa menolong sesembahan, tidak pula bisa menolong orang-orang yang beribadah kepada mereka. Bahkan mereka tidak mampu menolong diri-diri mereka sendiri apabila mereka dianiaya, dan hal itu merupakan puncak kelemahan. Mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang tidak mampu memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, dan tidak pula menolak bahaya dan mudarat dari diri mereka. Mereka tinggalkan zat yang di tangannya kerajaan langit dan bumi. Mereka tinggalkan zat yang telah menciptakan, yang telah menciptakan mereka, memberi rezeki kepada mereka, dan mereka beribadah kepada hal-hal ini. Ini merupakan puncak kezaliman dan kedustaan serta penyimpangan. Sebab yang berhak untuk diibadahi hanya zat yang di tangannya ada kerajaan langit dan bumi. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa, sedangkan mereka sendiri diciptakan? Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Tidak pula mereka bisa memberikan pertolongan bagi para pengikutnya, para penyembahnya, dan tidak pula memberikan pertolongan kepada diri-diri mereka. Oleh karena itu, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha memberi rezeki, yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan, yang Maha memuliakan dan Maha merendahkan, dan Dialah zat yang memberikan kesembuhan. Adapun selainnya, maka ia tidak berhak untuk diibadahi. Hanya Allah sesembahan yang hak. Sedangkan selainnya, sekalipun diibadahi dan disembah, maka sesungguhnya ia diibadahi dan disembah dengan hal yang batil. Dari sini terjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kejahilan orang-orang musyrik dan penyimpangan mereka dari jalan yang lurus. Demikian pula ayat ini menunjukkan kelemahan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi dan tidak layaknya mereka untuk diibadahi dengan dalil dari rasio atau akal, apalagi jika telah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dalil yang lainnya dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, yulijul layla fin nahar wa yulijun nahara fil layl wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dia memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam, dan dia yang menundukkan matahari dan bulan, semuanya berjalan sampai batas waktu yang ditentukan. Itulah Allah Rabb kalian, hanya miliknya semua bentuk kerajaan. Dan sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi, yang kalian seru selainnya, maka mereka tidaklah memiliki sekalipun sebesar atau sekecil kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka, niscaya mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengarnya, niscaya mereka tidak mampu mengabulkan doa kalian. Dan pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan, dan tidak ada yang memberitahu kepadamu seperti pemberitahuan yang dilakukan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Adapun kemudian, apakah ada seseorang yang mampu melakukan perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat ini? Jawabannya tentu tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Adapun orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah, maka adapun sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah, maka mereka tidaklah memiliki walaupun sekecil kulit ari. Dan bersama hal ini Allah Ta'ala menyampaikan tantangan kepada mereka dan menjelaskan bahwa makhluk-makhluk yang mereka seru selain dari Allah tidaklah mampu, tidaklah bisa mendengar doa mereka. Dan seandainya mereka mendengarnya, maka mereka tidak mampu mengabulkannya. Dan bersama ini pula, mereka yaitu sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan mereka, orang-orang tersebut para penyembahnya, dan mereka akan berlepas diri dari para penyembahnya. Jadi tidaklah tersisa pada diri seorang hamba, tidaklah ada pilihan bagi seorang hamba kecuali ia beribadah kepada Zat yang di tangannya segala sesuatu dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, serta tidak memperuntukkan ibadah kecuali kepadanya. Ibadah solat, doa, berharap, takut, cinta, meminta pertolongan, kemudian meminta perlindungan, kemudian tunduk, khusyuk, semuanya tidaklah diminta kecuali kepada Allah. Dan siapa yang memberikan sesuatu dari bentuk-bentuk ibadah ini, maka ia kafir dengan kekafiran yang besar. Kemudian firman Allah tabaraka wa ta'ala, wala yunabbi'uka mithlu khabir, yaitu tidak ada yang memberitahukan kepadamu hakikat perkara-perkara dan akibatnya seperti pemberitahuan yang dilakukan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Kemudian di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa matahari itu berjalan atau beredar dan ia tidaklah tetap. Namun bersama ini, janganlah kita menyibukkan diri-diri kita dengan ilmu seperti ini. Cukup bagi kita untuk mengimani apa yang telah ditunjukkan oleh ayat ini, Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Kemudian faedah yang kedua, bahwa patung-patung dan berhala-berhala itu tidaklah mampu memberikan manfaat bagi para penyembahnya, dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat, tidak di dunia ini dan tidak pula di akhirat. Dan tindakan tersebut tidaklah menambah mereka di sisi Allah kecuali semakin jauh di dunia, dan tidak pula menambah bagi mereka di dunia dan di akhirat kecuali kesesatan. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa kesyirikan itu merupakan sebab timbulnya permusuhan antara para penyembah dan makhluk-makhluk yang disembah atau diibadahi. Dan pada hari kiamat kelak, mereka akan berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh para penyembah mereka. Kemudian yang keempat, ilmu itu diambil dari sumber-sumbernya. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberitahukan kepadamu hakikat perkara seperti yang diberitahu oleh zat yang maha mengetahui. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang menjelaskan tentang ibadah yang hakiki. Maka ilmu yang hakiki dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat penjelasan yang benar, yang cukup dan sempurna. Dan siapa yang mengganti Al-Quran dan Sunnah dengan yang lainnya, niscaya ia akan binasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum alal bayda layluha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang putih, yang jelas dan terang. Taraktukum alal bayda, malamnya seperti siangnya. Layluha kana hariha, tidak akan tersesat kecuali orang yang pasti binasa. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Di dalam riwayat disebutkan syai'ain, dua hal, lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati, yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Oleh karena itu, setiap hamba wajib menjadikan sumbernya di dalam ilmu dan ibadah, muamalah, dan di dalam siasah politik, yaitu sumbernya adalah apa yang ditetapkan di dalam syariat ini. Kemudian di dalam hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, syujjan nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat raba'iyatu faqal kaifa yuflihu qauman shajju nabiyahum fa nazalat laysa laka minal amri shay' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di bagian kepala beliau pada peperangan Uhud, dan patah gigi yang terletak di antara gigi seri beliau dan gigi taring. Maka beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum itu akan beruntung ketika mereka melukai nabi mereka? Kemudian turunlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada ikut campur tanganmu sedikit pun di dalam perkara ini, atau dia menerima taubat mereka atau menyiksa mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ketika terjadi peperangan Uhud dan terjadi apa yang terjadi di peperangan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami luka di bagian kepalanya, dan gigi yang terletak di antara gigi seri dan taring beliau patah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana mungkin akan memperoleh keberuntungan suatu kaum yang melukai nabi mereka? Maka turunlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada, bahwa engkau tidak memiliki hukum apapun terhadap para hamba. Allah lah yang memerintahkanmu, maka tidak ada bagi dirimu kecuali apa yang aku perintahkan kepadamu. Ini dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka lebih utama. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa para nabi itu mengalami dan menderita sakit dan hal-hal yang dari hal-hal yang menetapkan status mereka sebagai manusia biasa. Mereka mengalami apa yang dialami oleh manusia. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menjaga dan melindungi mereka dengan wahyu. Allah sampaikan kepada mereka agama ini. Allah wahyukan kepada mereka agama ini. Dan agama ini maksum, terjaga. Para nabi itu tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Kemudian faedah yang kedua, bahwa para nabi itu tidaklah mampu melakukan sesuatu kecuali hal-hal yang Allah jadikan mereka mampu untuk melakukannya. Apalagi selain mereka, apalagi selain mereka. Demikian pula, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib, tentulah beliau tidak akan patah gigi beliau. Allah Ta'ala berfirman, "Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'." Seandainya aku mengetahui perkara gaib, tentulah aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan mengalami sesuatu yang tidak disukai. Kemudian faedah yang ketiga, tidak ada yang mengetahui amalan-amalan terakhir yang dilakukan para hamba kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada ikut campurmu di dalam perkara ini sedikit pun. Oleh karena itu terjelaskan bahwa banyak dari kalangan mereka yang ikut peperangan Uhud, mereka kemudian memeluk agama Islam. Mereka menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Jadi amalan-amalan itu berdasarkan akhirnya, berdasarkan amalan akhirnya. Maka janganlah, maka terkadang kau melihat di antara manusia ada yang melakukan kefasikan, maka engkau tidak boleh menetapkan vonis apapun kepadanya, sebab engkau tidak tahu, bisa jadi Allah akan menutup akhir hidupnya dengan kebaikan. Demikian pula ketika engkau melihat seseorang yang berada pada puncak kebaikan, maka tidaklah engkau boleh memvonisnya sebagai penghuni sorga, sebab keteguhan itu ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Minan nas man ya'mal bi'amali ahli al-jannah hatta la yabqa bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ada di antara manusia yang melakukan amalan penghuni sorga hingga tidak berjarak antara dirinya dengan sorga kecuali satu hasta, kemudian kitab yang berisi takdirnya mendahuluinya, kemudian ia melakukan amalan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Wa minan nas man ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta la yakun la yabqa bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Dan di antara manusia ada yang melakukan amalan penghuni neraka hingga tidak tersisa jarak antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta, kemudian Al-Kitab yang berisi takdirnya mendahuluinya, maka ia melakukan amalan penghuni sorga, maka ia memasukinya. Jadi amalan itu berdasarkan amalan yang terakhir dilakukan. Oleh karena itu, berhati-hatilah engkau dari menetapkan vonis atau hukum terhadap para hamba Allah. Kemudian faedah yang keempat, bahwa taubat itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, sekalipun dosa itu adalah kufur, kekafiran besar. Tidakkah engkau mendengar firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain, dan tidak pula mereka membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula mereka berzina, dan siapa yang melakukan hal itu, maka ia akan mendapatkan dosa, dilipat gandakan azab bagi dirinya pada hari kiamat, dan ia kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan, kecuali orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal soleh, maka Allah mengganti kejahatan dan dosa-dosa mereka dengan perbuatan baik, dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi engkau tidak mengetahui apa akhir, bagaimana akhir kehidupan seseorang, dan pintu taubat itu terbuka hingga nyawa seseorang berada di tenggorokannya atau matahari terbit dari arah baratnya, dan Allah bergembira dan merasa senang dengan taubat seorang hamba, dan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir dan Dia berfirman, apakah ada yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Apakah ada yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberi permintaannya. Kemudian faedah yang kelima, bahwa kedzaliman itu merupakan sebab ditimpakannya azab. Bahwa kedzaliman itu merupakan sebab ditimpakannya azab. Laisalaka minal amri syai', laisalaka minal amri syai' au yatuba alaihim. Engkau tidaklah memiliki ikut campur tanganmu sedikit pun di dalam perkara itu. Dan kedzaliman termasuk faktor yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah dan sebab azab. Dan seorang yang zalim telah menjerumuskan dirinya di dalam ancaman untuk mendapatkan azab yang pedih. Kemudian di dalam hadis ini dijelaskan bahwa apa yang ada pada diri mereka berupa kekufuran, kesesatan dan penyimpangan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya dan mengarahkannya kepada sesuatu yang baik. Kemudian di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, kemudian al-muallif rahimahullahu taala membawakan hadis yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi raq'atil akhirah min al-fajr, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat yang terakhir dari solat subuh, yaqul, beliau mengatakan, Allahumma la'an fulanan wa fulana, ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Ba'dama yaqul, setelah ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, fa anzalallah, maka Allah menurunkan laisa laka minal amri syai', tidak ada ikut campur tanganmu di dalam perkara ini sedikit pun. Wa fi riwayah, dan di dalam sebuah riwayat, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham, di dalam sebuah riwayat ia mendoakan kejelekan untuk Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr dan Al Harith ibn Hisham, fa nazalat, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai', tidak ada ikut campur tanganmu sedikit pun di dalam perkara ini. Kemudian bersamaan dengan kekufuran serta kesesatan dan penyimpangan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, Allah tabaraka wa ta'ala menuntun dan mengarahkan nabinya kepada perkara yang baik. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di dalam hadis ini mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku di rakaat yang terakhir dari salat subuh dan setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau melaknat sebagian pemimpin orang-orang musyrik dan terkadang beliau menyebut nama-nama mereka. Maka Allah turunkan kepadanya satu ayat yang melarang beliau dari hal itu. Dan di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa seorang imam menggabungkan antara tasmi dan tahmid, itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian yang kedua, disyariatkannya melakukan atau membaca kunut di dalam salat subuh karena adanya suatu hajat atau kebutuhan. Dan yang ketiga, penetapan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan bukan makhluk ciptaan Allah, dan telah berlalu perincian tentang hal ini pada pelajaran yang lalu. Kemudian yang keempat, penjelasan bahwa para nabi itu tidaklah memiliki manfaat, tidaklah bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat, dan bahwa mereka tidaklah mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah beritahukan kepada mereka dengan jalur atau jalan wahyu, apalagi selain mereka dari kalangan para nabi yang dari selain para nabi yang tidak disampaikan kepada mereka wahyu. Maka siapa yang mengaku mengetahui ilmu gaib, maka sungguh ia adalah seorang pendusta dan ia kafir. Nasallallahu salamata wal afiyah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamul ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa para nabi itu dan mereka adalah orang yang paling soleh, tidak mampu memberikan manfaat dan tidak pula mudarat apalagi selain mereka. Sebagaimana di dalam hadis ini atau ayat sebelumnya dijelaskan bahwa mendatangkan manfaat dan mudarat termasuk perbuatan yang khusus bagi Allah, maka memintanya kepada selainnya merupakan kesyirikan. Kemudian semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kami dan kepada kalian untuk melakukan ketaatan kepadanya. Demikian, Allahu ta'ala a'la wa'alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.